للأسف في بنات كتير فاهمين إن حركة النسوية أو الفيمينيزم هي عبارة عن انتصار لحقوق المرأة أو دفاع عن المرأة، واللي أنا عايز أقوله النهاردة إن في 3 حقائق للأسف مش كتير خالص اللي يعرفهم، ولو عرفتيهم أنت أول واحدة هتكرهي فكرة النسوية وهتبقي ضدها كمان. أول حقيقة هي إن النسوية عبارة عن نظام أيديولوجي، أو نقدر نقول كده نظام اجتماعي كامل. يعني النسوية مش مجرد الدفاع عن حقوق المرأة، النسوية هو نظام اجتماعي ايديولوجي للمجتمع، يعني نظام سياسي واقتصادي وفني واجتماعي ونفسي وكل حاجة، نظام بيطبق على مجتمع بأكمله مش فكرة انتصار لحقوق المرأة بس. على فكرة كلمة فيمينيزم أصلا يعني ISM اللي في الآخر دي معناها ايديولوجي أو ايديولوجية، ومن هنا نفهم إن النسوية مش مجرد دفاع عن حقوق المرأة، النسوية هي حاجة كده بتكره شرع الله عز وجل، النسوية بتكره كلام الله عز وجل في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، وبتكره قول الله عز وجل وللرجال عليهن درجة، وبتكره قول الله عز وجل فانكحوا من النساء ما طاب لكم مثنى وثلاث ورباع. فتخيلي كده ان النظام اللي بيكره كلام الله عز وجل ده ربنا عز وجل قال عنهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. دي الحقيقة اللي حضرتك مش واخدة بالك منها. الحقيقة الثالثة هي ان النسوية بتحتقر المرأة، بدليل ان هدف النسوية هو الوصول لما وصل اليه الرجل، وده معناه ان المرأة حاسة ان هي اقل بكتير قوي من الرجل فعاوزة توصل لما وصل اليه الرجل. فبتحليل بسيط جدا هنوصل ان النسوية هي احتقار للمرأة ومكانتها في المجتمع وتريد التغيير للرجل. ايمي ماسترن دي واحدة كانت من انصار النسوية في العالم. ايمي ماسترن دي واحدة على فكرة معروفة جدا بانها بتنصر ان مش المفروض الرجل هو اللي يدافع عن المرأة، ولكن المرأة تدافع عن نفسها، والمرأة لها ما للرجل وعليها ما على الرجل. ايمي ماسترن نزلت مقال من سنة ونص بتقول فيه ان هي من كتر تعصبها للنسوية سافرت لعاصمة النسوية في العالم واللي هي سان فرانسيسكو، وهناك نزلت المقال ده وقالت ان المجتمع اللي من غير حماية المرأة من الرجل، يعني الرجل اللي ما بيحميش المرأة في المجتمع، المجتمع ده بيبقى مجتمع فوضوي. وبتقول ان سان فرانسيسكو اللي هي عاصمة النسوية في العالم ما فيش واحدة فيها ما تمش الاعتداء عليها بسبب النسوية، وعادت عن فكرتها تماما. اللي انا عايز اقوله لك النهاردة ان النسوية والله العظيم هي اضطهاد للمرأة واحتقار للمرأة وكره لما انزل الله. تخيلي كده الشيطان عاوز منك اكتر من كده. والله متشكرين جدا، ده انت وفرت عليك كتير قوي. اما لو فاكره ان الاسلام جه على هوى الرجل، فعاوز اقول لك لو الاسلام جه على هوى الرجل كان الاسلام اباح العلاقات الجنسيه الغير شرعيه للرجل، وكان استعبد المراه لده وقال لها ما ينفعش ترفضي لما الرجل يرفض ده، وقال لها ما ينفعش ترفضي لما الرجل يبقى عاوز ده. الاسلام حط الرجل في مكانه وحط المراه في مكانها، مش اكتر من كده. الاسلام لما فضل حد على حد فضل مكان على مكان مش جنس على الاخر، يعني مثلا فضل الام على الاب مع ان الام مراه، وقال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبيك. الإسلام لما جعل الجنة في حتة قال إلزم رجلها فثم الجنة، يعني رجل أمك تحتها الجنة. لما جعل الجنة تحت أقدام حد جعلها تحت أقدام النساء. الإسلام لما قال للرجل دافع عن أهلك قال له دافع عنهم بحياتك، أهلك اللي هم مراتك، وقال ومن قتل دون أهله فهو شهيد، يعني وانت بتدافع عن مراتك تتقتل عشان تدافع عنها. الإسلام رفع من شأنك جدا، فما تسمعيش لكلام النسوية اللي بيحتقر النساء وبيكره ما أنزل الله بحجة الدفاع عن حقوق المرأة. أكتر حد دافع عن المرأة هو الإسلام، وأكتر حد رفع من شأن المرأة هو الإسلام. قل أنتم أعلم أم الله، ربنا عز وجل اللي خلقك وخلق الرجل، وربنا عز وجل أعلم بما يصلح لكل واحد فيكم. الإسلام كلف الرجل حمايتك والإنفاق عليكي والمسؤولية الكاملة عليكي، والإسلام حمل الرجل الجهاد في سبيلك، ومع ده ريحك انت تماما وقال لك ما عليكيش اي مسؤوليات. فالاسلام كرمك والله ورفع من شانك، فما تحطيش انت من شانك باتباع النسوه. الاسلام ساوى بين الرجل والمراه في العمل وقالوا من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن، يعني هنا ساوى ما بين الرجل والمراه. فالاسلام هو بس يعني وضع المراه في المكان المناسب ليها والرجل في المكان المناسب ليه، ورفع من شانك جدا، فما تحطيش انت من شانك باتباع حاجه اسمها النسوه. السلام عليكم.